لماذا طيب يلقى اللوم على المرأة؟ هي مثل ما بيقولوا هي اللي أخرجتنا من الجنة. الموضوع في القرآن الكريم على العكس من ذلك تماما. أولا ليس لها أي علاقة لا بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا بالخروج من الجنة. هذه جاءت من بعض الأساطير ثم دخلت عن طريق الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي. عصى آدم ربه فغوى، لم يقل عصيا ربهما. قلت ولا زلت أقول أن هذا الرجل يخالف القرآن صراحة ويفتري الكذب، وأن في كلامه تكذيب لله عز وجل. لو فتحنا المصحف إلى سورة الأعراف، قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أي أقسم لهما، حلف، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هل في هذا الكلام شك؟ هل هو كذب؟ تريد أوضح من هذا الكلام؟ ويعود في سورة طه يقول: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. علي الكيالي قرأ وعصى آدم ربه فغوى ولم يقرأ بداية الآية، هو قرأها لكن لم يقرأها للجمهور، لأنه لو قرأها للجمهور لعرفوا أنه كاذب. لكن لماذا قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ هناك أكثر من تفسير لها. هل لأن آدم هو الذي يجب أن يكون العاقل والحليم والذي يوجه زوجه؟ وهذا وجه قوي. والوجه الثاني والقوي هو أن اللغة العربية تتيح لك أنك إذا خاطبت مثنى أن تخاطبهما باسم المفرد. وذكر المفسرون أيضا من أشعار العرب وغيرها، لا أريد التوسع في هذا، فالقضية بسيطة،